بينه خلاف فمننت عليه وقلت له أنا فعلت لك كذا وكذا وهذا منه أبطلت عملي وأجل. هل لو تبت واستغفرت يرجع لي ثواب تعليم أخي؟ هذا أمره عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال ما حصل عليه أخوك من التعلم لك أجر كثير فيه إن شاء الله، وأنت لعلك قصدت بهذا أن تبين له أن يصرف تقصيره نحوك ويتنبه إلى عدم تقديره لك ونحو ذلك، وحاول أن تجتهد في إصلاح ما بينك وبينه، والله يتولى الصالحين. أرجو من الإخوان إذا كتبوا السؤال أن يكتبوا بخط واضح، يقول ما حكم من يأخذ من الطعام السمين الذي وزع خارج الحرم وهي وجبة غداء، ولكن منهم من يأخذ أكثر من وجبة ويبيعها ومن يعطي أصحابه ونحو ذلك. الإنسان يأخذ حسب ما أتيح له، إذا كانت هذه للفقراء إنه إن كان فقيرا يأخذ منها، وإذا كانت مفتوحة للناس فقيرين وصغيرين فمثل ما يقدم أحيانا في الحرم من طعام الإفطار ونحوه فإن له أن يأكل منها، لكن أن يأخذ شيء ليعطيه الآخرين لا، هو أبيح له أن يأكل ولم يملك هذا الطعام، بمعنى أن لك أن تأخذ هذا الطعام لتأكله، أما أن تأخذه لأجل أن تبيعه أو أن تتاجر فيه أو نحو ذلك فهذا ليس لك، لأن الظاهر من وضعها في هذه الصورة هي نفع الناس بها على ما هي عليه، وليس المراد هو تحصيل قيمتها، لأن الذي يريد أن يبيعها لن يحصل قيمتها الحقيقية، هي قد تكون مثلا قيمة 5 ريالات يبيعها بريال، فصاحبها الذي تحمل توريدها لو كان يريد النقود لا أعطاك القيمة، وإنما أراد أن ينتفع بها المحتاج الحقيقي الذي يفرح بها وتنفعه. أما الإنسان الذي عنده الكفاية ويريد أن يحصل زيادة دراهم ونحوها فليس له الحق. يقول والدتي حجت ولم تقصر وقيل لها إن عليها فدية، قال الذي معها سوف أفدي لك ولم يفعل ذلك وهي الآن توفيت فماذا تفعل مع العلم أنه لم يفدي عنها أبدا؟ نقول الآن يفدي عنها من مالها قبل قسمة تركتها، يجب أن يخرج قيمة الفدية وهي شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأن تقصير الشعر نسك من المناسك وواجب من واجبات الحج وواجبات العمرة، فلا بد أن يؤتي به، فإذا لم تأتي به فقد تركت نسكا وحينئذ عليها ذبح شاة. يقول هل أخت الزوجة تعتبر محرما؟ نقول لا، الزوجة وعمتها وخالتها تكلمنا عنها درس مضى، قلنا ان هذه من المحرمات الى امد وليست الى الابد، لانها اذا توفيت زوجتك او طلقت زوجتك او خرجت من العدة فان لك ان تتزوج اختها، فليست من المحارم، هي محرمة ما دامت اختها معك في عصمتك، فاذا ان اختها خرجت من عصمتك فانها يجوز لك ان تتزوجها وليست من المحارم. والله تبارك وتعالى نهى عن الجمع بين أختين، قال وأن تجمعوا بين الأختين، فالمحرم هو الجمع بينهما. ولو أن إنسانا توفيت زوجته فتزوج أختها في نفس اليوم فصح ذلك، أو طلق زوجته فخرجت من العدة فإن له أن يتزوج أختها. هل فيه نهي عن لبس السواد من الثياب؟ وإذا كان كذلك فهل يشمل الشراب؟ نقول لبس الثياب السواد الخالص والأحمر الخالص والأصفر الفاقع، هذه كلها ورد النهي عنها للرجال. وأما لبس الشراب السوداء فهذا شيء جزئي لا يؤثر، لأنها ليست ثوبا، إنما النهي بالنسبة للرجال عن لبس الثياب السوداء. وهذا مع الأسف انتشر الآن كثير من الشباب يلبسون ثياب سوداء سوادها خالص. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.